تأمل نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فإذا كان نبي الأمة يقسم بالله أنه يحب حبيب الله ولا يحب إلا في الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يهديه هدية من محبوب لمحبوب، يقول له: فلا تدعن، بصيغة التوكيد، كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا رزق العبد حسن العبادة انشرح صدره واطمأن قلبه، وكثير من البلايا والمصائب تحل على العبد بسبب ضياعه، إضاعته لحق الله في عبادته. فإذا استقام أمر العبادة استقامت الدنيا والآخرة للعبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.